عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حلقة جديدة من نور منور. ما شاء الله الحلقة باينة ما شاء الله من أولها ودخلالكم مش عارفة أن احنا هو. خلينا في البداية نقول التواصل معنا، مواعيد البرنامج علشان كل الكومنتات الناس بتسأل. احنا مواعيدنا بقى يوم الحد ويوم الاثنين الساعة 9 بتوقيت القاهرة واسطنبول. القعدة تاني يوم على صلاة الظهر على فكرة، يعني قالوا لي قعدة تاني يوم على صلاة الظهر او الساعة 11، يعني انتوا حظكم افتحوا شوفوا. النقطة التانية، نقطة التواصل معنا، الرقم هتلاقوه موجود عندكم على الشاشة اهوت. عايز بتبعت رسالة واتس فقط، عايز اكلم الدكتورة وفريق التنفيذ هو اللي بيتصل بيك، ما تتصلوش، ابعت بس رسالة عايز اكلم الدكتور. اللي يكلمني يا ريت من فضله لو سمحتم يقول المشكله على طول، مش يا دكتور احنا عايزينك خاص طيب كذا، لان عارف انت بتقطع على حد وبتاخد مكان مكالمه حد هو بالفعل عايز يقول المشكله. تمام، واعذرونا وكمل رسائل وربنا المستعان. عنوان حلقتنا النهارده هنتكلم عن العريس البخيل. بس قبل ما نتكلم عن العريس، احنا كنا اتكلمنا عن الزوج البخيل وعملنا فيه حلقات وقلنا وعملنا بتاع 3 حلقات علاج اعمل ايه في لو كان هو زوجه وفي بخل وهكذا وصفة البخل. مش هنعيد الكلام، بس انا هنتكلم في فترة الخطوبة بقى نبكوا ثواب فترة الخطوبة وعدم المعرفة او الجهل اللي بيبقى سواء من المخطوبة او من الخاطب الاثنين بسبب الامر ده، ان هم مش واخدين بالهم. مشكلة كتير جدا جدا منكم بيشوفوها سهلة وممكن تتعالج، لكن للأسف تبعاتها خطيرة جدا جدا وبتسبب اما كره بين الزوجين بعد كده لو تم جواز او الانفصال. اصلا الصفة دي من الصفات المذمومة. تمام، لما تيجي بنت عسولة كده ومخطوبة وخلاص بتحضر عشان تتجوز وتحب خطيبها وكل حاجة، وبتبدأ تتعامل معاه ويخرجوا عشان يشتروا لوازم الفرح. وده كان السؤال وانا هقرأ اجاباتكم دلوقتي. لاحظت انه ماسك في الفلوس شوية، ده كلامها، ومش بيصرف وبخيل. سألتها هل هو حريص يعني بس علشان خاطر معاه جمعية وعلى قد فلوس الجمعية فهيشتري الجهاز او يدوبك على قد الحاجة اللي هيشتريها ولا ايه؟ اشرحي لي. قالت لي لا، احنا فضلنا من الصبح بنلف 12 ساعة لحد بعد العشاء، ولا اكلني ولا جاب لي لقمة ولا حتى ازازة مية ولا عصير، وتعبت جدا جدا، وكمان ركبني مواصلات زحمة جدا جدا، وكنت هموت وهفطس من الخنقة. فروحت متضايقة منه جدا، وقعدت افكر من يوم بقى ما هم يعني ما دخل البيت وهكذا من يوم ما جه لحد دلوقتي، هو كان كده فعلا ولا علشان ظروف ضغطة الدخلة والزواج وكده فهو ماسك شوية. فبتقول افتكرت موقف وانا هحكيه لكم، ان والدته جات لهم مرة زيارة بالليل وتأخرت شوية، وهو سابها تروح لوحدها، ساب والدته تروح لوحدها مواصلات بدون ما ياخدها. بتقول وده خوفني جدا جدا. بتقول انا دلوقتي طالبه فسخ الخطوبه، بس هي بالفعل فسخت، وطبعا انا كان ردي عليها مش الفسخ، وكان ردي عليها وجاوبتها بالاتي. لازم نفرق الاول، تعالوا بقى يا بنات قبل ما اقول لكم الحل والرد والكلام ده ونقص الموضوع ده شرع عشان نتكلم برضو يعني ايه العرف وايه الشرع وايه العقل وايه اللي النفسيه تتقبله واللي النفسيه لا تتقبله. لازم نفرق ما بين الكلام ده، ما بين حالتين، انه فعلا بخيل وماسك وجلده بقى والكلام ده ومش همه، يعني 12 ساعة لف مش همه الكلام ده على رجليكم عشان يشتري أصلا مستلزمات الشقة الزوجية بتاعكم، بين إنه قليل الخبرة في أمر، يعني مثلا ملوش خبرة. مثلا من ضمن التعليقات اللي قلتوها ده صحيح، من ضمن التعليقات إن هو ممكن يكون ملوش علاقة، واحد محترم ملوش علاقة بالبنات وملتزم، وأول علاقة ببنت هو كان المخطوبة اللي خطبها ديت، فمش فاهم ما عندوش خبرة في الكلام ده. فلازم أفرق ما بين هو بخيل فعلا ولا حريص ولا ملوش خبرة ولا هو رافض ان هو يكرمك على الامر ده، وعلى الاقل كان العصير وبسكوت يعني عشان اعرف ادافع عنك، انا مش عارف ادافع عنك في المشكلة دي. حتى ولو سندوتش مش غالي يعني اي حاجة، ما مش عايز اقول لكم اسامي المحلات اسامي المحلات، بس اصبروا علي علشان انا بشرح كل حاجة فما تجروش معي، اصبروا علي. او ان انا سندوتش يكون حتى تمنه مش غالي وهو يجيبه لها بس ما يعديش ال 12 ساعة كده. النقطة اللي هي زودت عليها، زودت ان في وسيلة نقل مش مريحة، فيها بهدلة ومواصلة لمواصلة وزحمة وزنقة، وإجابة الأمر دوت مش ما بتبقاش واحدة على كل المستويات، بتختلف من وسط لوسط، من وسط اجتماعي لوسط اجتماعي. سألتها وأي حد بيجيله يسأله الكلام ويسأله الحاجات اللي أنا بقول لكم عليها ديت عشان ما نقعش غلط وننصح بالغلط، سألتها عن حالها في بيتها ازاي، بتتنقل ازاي، يعني لو زي معظمنا كده متعودين على المشروع والمترو والاوتوبيس ومش عارفة بنرد ومش فارق معانا الدنيا، تمام، يبقى خلاص تمام، يكفي انه كان معاها وحاميها والكلام ده من الناس. لكن لو هي زي ما حكت لي انها مش بتركب مواصلات زحمة، ده انها ممكن تحجز وتاخد كرسي كمان جنبيها هنا ولو هي حد عشان ما يبقاش في حد مضايقها جنبيها، وبتحجز وتنقلاتها بتبقى مرتاحة تماما، يبقى هنا واجب عليه ان هو زي ما هي بتبقى عايشة وزي ما هي كده يعيشها في نفس الأمر، أو يكفيها الأمر ده أو هي تقوله صراحة. التنبيه مهم جدا جدا في النقطة دي. ليه؟ لأنه ممكن يكون مش واخد باله أصلا، ممكن يكون زي يعني كتير جدا مش في دماغه النقطة دي، زينا زي الشباب ونطلت بخرج مع الشباب والحاجات دي فبيروح من هنا لهنا فمش فارق معي. اما نقطه الاكل دي يعني انا حاولت ادافع، احاول يعني اجيب اي نقطه واي مخرج واي جانب ادافع عنك صراحه. نقطه الاكل دي ازازه الميه يا عم الحاج، ازازه الميه دي نقطه يعني ما ينفعش ان احنا نتغافلها، لكن اسمعوا ما بنيش عليها قرار دلوقتي، لازم يبقى فيه مره ومره واشوف حاله ايه، وحتى الجهاز اللي بيجيبه ده شكله ايه، وحاله معاك يا عم ازاي، دخل البيت ازاي. وهنقول النهارده نقاط مهمه، ارجوكم البنات اسمعوني عشان ده سؤال الكرة. البخيل اللي بيخليها هي تدفع، او روح انت مع نفسك، او نتقسم الاجره مع بعض، او نتقسم ثمن الوجبه مع بعض، وده حالات وشفناها وموجوده. ده شخص يعني ايه، هو مش عاوز القوامه، القوامه اولها ايه، بما انفقه، ده من اولها كده. ولا انصح بيه ابدا ابدا، ولا تتغاضى عن النقطه دي تحديدا. بعض البنات ممكن تتغاضى فعلا عن بعض التصرفات العريس في البدايه وفتره الخطوبه، ده مؤشر اللي هيجي بيحصل في الخطوبه. انا بقول لك ده مصغر اللي هيحصل في المستقبل، هو ده. لو هو بخيل موقف واثنين وثلاثه، والراجل البخيل اسوأ انواع الرجال اللي ممكن تتعاملي معاهم. ساعات كتيرة جدا بيتظاهر بالفقر والحاجة، وساعات العكس هقول لكم ازاي، ودايما اصلا بيفشل في تمثيل دور ان هو كريم بقى في فترة الخطوبة. ليه؟ لان كل اناء ينضح بما فيه، هيجي موقف هيبينه. اصعب الصفات اللي ممكن تتخيليها ان يبقى فيه الراجل او الخاطب او اللي جاي في صفة البخل. ساعات بيكون البخيل سري، هو فعلا كده، ما فيش بخيل فقير، الفقير ما عندوش اصلا يبقى هو بيخل عليه ومعاه اصلا عشان يبقى معوز، لكن بيبقى سري، بيبقى معايا غني وفي اغلب الاحوال، لكن ما بيبضاش عليه، مش باين عليه الموضوع ده، مش مهندم لبسه، مش اني الكلام ده. ان شاء الله يعني هنتكلم في حديث النبي عليه السلام وهختم لكم بيه في اخر حلقة، العبد اللي بلا يظهر اثر نعمة ربنا عليه، وحديث النبي عليه السلام بيقول عليه ايه ان شاء الله كمان شوية. في البداية البنت ممكن تنجذب للواحد ذكي، حريص على نفسه، حريص على عمله، حريص على مستقبله، وعنده طموح كبير، عايز يحوش ويعمل حاجة والكلام ده، وممكن تنبهري بحاجة زي، بس خلي بالك عشان قطع الحاجة اللي تخوفك ان فلوسه ماشية في اتجاه واحد، التحويش والبنك، امواله تسير في اتجاه واحد فقط، البنك، فيش طريق عودة اصلا، طريق العودة ده مغلق، في اصلاحات مستمرة اصلا ما بتتصلحش. ممكن كمان تعرفي ان العريس ده بخيل ولا بعض التصرفات، طبعا مش كل ومش استنبع بس ومش مقياس، لكن ممكن ندي بعض التصرفات اللي الواحد استشفاها من الاستشارات اللي ممكن تيجي. واللي بتبين ممكن ده حتى لو حاول يظهر عكس كده. خلي بالك رقم واحد بتهرب من الاعياد والمناسبات والحاجات الاجتماعيه. يعمل مشكله قبل يتخانقوا وقت حتى الاعياد الرئاسيه والكلام يتخانق. هو مش شرط ولا كذا وعرف يعني الكلام بس يعني على الاقل ما يخش بيده فاضيه مش حاجه قيمه وكبير. لا انا مسافر انا رايح العيله انا في البلد بعيد تماما عن اي مناسبه والكلام ده عشان ما يجيبش. رقم اتنين دايما معاه عارفين تلبس المحفظه متقسمه ادي الخمسات والعشرات معاه الفلوس الفكه كتير جدا المحفظه متقسمه جنيهات وخمسات وعشرات وخمسينات اي عشان يبقى عارف وبيحسب الباقي كده. بصي كارثه برضه مش مؤشر ده مش مقصر لكن بعض التكات اللي ممكن تخلي بالك منها. ايه لا يمكن يعزمك على طعام بره ده كارثه. يقول لك لا لا لا انا متغدي في البيت او ما بحبش اكل بره. الدليفري دي عنده خطيئه لا تغتفر. ما عندوش كلام في الكلام ده. دايما بيتكلم عن الفلوس دايما وهي الاصل والمبذرين ومش عارفه ايه وانا بكره المبذرين. هو اصلا عكس كده تماما يعني هو بيحاول يسقط خلاف ما جواه. بيسألك عن أحوالك المادية ونقطة رقم 4 بيسألك عن أحوالك المادية وأحيانا إيه أملاك أهلك الورث إيه وهيبقى عندك إيه والكلام ده. عادة ما بيهتمش بالمظهر بتاعه ولا الأناقة ولا اللبس ولا الكلام ده ودي رفاهيات ما لهاش أي 30 لازمة. حاجته مش مناسبة ومش متناسقة بس مش شرط. ساعات بيبقى مجتهد قوي وساعات بيبقى شاب والله يتحط على راسه مجتهد وبيعمل الكلام ده وأنت بتظبطي الألوان والتنسيقات بعد الإيه بعد الزواج. لكن مش بخيل. لكن اما بيبقى معاه ما بيبخلش عليكي إيه ومش بخل يعني مش معنى بقوله اصرف بقى وخليك لا لا لا ولكن التكات 12 ساعة 12 ساعة مش لاقيه لك مخرج. نفسي الاقي لك مخرج 12 ساعة ازازة مية عصير بجني عاد بلاش قصب بقولك القصب غلي دلوقتي. إيه دايما داخل البيت في زيارة من غير زيارة بايده فاضية. عايز اوضح النقطة دي علشان ما يحصلش عليها تلبس. احنا مش عايزين نكتر على الشباب برضو يا جماعة. العيال والله اقسم يمين بالله مطحونة واللي شغال بال 12 ساعة وبال 18 ساعة. مش مهم تجيب حاجة غالية ولكن مجرد التقدير والبسيط والله لو جبت ورقة ولا حاجة بسيطة ولا كارت ولا بتاع بالدنيا ولكن تعود كده ذوقيات. هي مش واجب ولكن ذوقيات. جات مناسبة قوية بتاع والكلام ده يجيب أرخص حاجة وأدفع حاجات ما لا. والصح ان انا اجيب اللي يحتاجه الطرف اللي قدامي وهكذا. ده لو انا هجيب يعني. وانا بنصح الشباب يا ابني هات اديني جاي معاك اهو جاي معاك في صفك اهو النهارده هات الحاجه اللي هتتشال من على جهازك بعد كده. هات الحاجه اللي هتتشال من عليه خليك ناصر منها جبت ومنها بقى حاجه من ضمن التجهيزات. اصلا هو مش هيسأل على انت بتحبي ايه يعني السؤال ده مش هيسألك عليه اصلا تحبي ايه وبتكرهي ايه ده لا لان السؤال ده هيكلفه هيدفع. ولو سألك ايه اكتر حاجة بتحبيها وقلتي له مثلا اي حاجة ده شوكولاتة لا ده مش عارفة ايه ده يقولك لا لا ده بتزود الوزن ابدا بلاش منها. انا اعرف حالة من الحالات حالتين صراحة جولي في استشارة الطلاق. انا عايز اقول لكم استشارات الطلاق ما بتخلصش بالاربع خمس ساعات يعني بس الحمد لله ربنا بيفتح وبيتصالح. جات لي حالتين الزوجة جاية وطلبة الطلاق بسبب موقفين حصلوا مع الزوج. أول حاجة موقف منعها القهوة اشتري بتاعت قهوة علبة قهوة بعشرين جنيه والكلام ده ولما سألناه وإيه وكذا وبتاع مضرة وبتسهرها ومضر صح ده أنا بمنع عنها المرض. تسمع الكلام منطقي لا كلام منطقي وصحيح والكلام ده لكن لما تيجي تسمع بقى من الطرفين لا ده في موقف تاني قالت لي كانت الخناقة الأخيرة على ربطة النعناع بطلت بالراحة بس علي بطلت الخناقة الأخيرة بطلت القهوة زي ما هو ما قال بقيت أحط الشاي عليه نعناع عشان بحبش الشاي كده. الخناقة كانت على ربطة النعناع. بيحاسبني البصلة دي هتتحط في سلطة ولا تتحط في ايه. بيحاسبني البصلة تتقسم نص للطبيخ ونص لو كذا للسلطة وطبق السلطة قد كذا يبقى مش موقف. بيتخانق معايا كل دخلة عيد عشان لبس الأولاد. لما تسمعي بيتخانق معايا علشان كل دخلة مدارس واحتياجات الأولاد والدراسة وانها فضلت اكتر من 10 سنوات ما جابلهاش طقم خروج واحد بس بتلبس الحذاء اللي هي داخله بيه وبتتعاير من اهلها كلهم برغم ايه انه مقتدر. البخيل معاه فلوس بس ما بينفقهاش. الفقير ما معهوش اصلا هيبخل بيه ومعاه ما معهوش لكن ده معاه وبيبخل. بتقول ان اللحمه والفراخ ما بتدخلش البيت معاه يجيب بس ما بتدخلش الا لو جه حد زياره وهو لازم عليه ان هو يعزم فرض اتفرض عليه انه يعزم غصب عنه وبيضايف فبتقول قدام الغريب بس اما خلاف كده لا فما كناش بناكل الكلام ده لما حد بيجي ومش بيجيب للبيت. بصوا هنا ايه, اتجوزت خلاص, الفاس وقعت في الراس خلاص. لما حطينا خطوات الحل وجيت بكلمهم عليها هو نفذها, مش عشان اسمعي مش عشان هو حابب يتغير, لا لا, نفذ عشان الطلاق هيكلفه كتير وهيدفع كتير, ولان الجوازه جديده هيبقى تكلفتها اكتر من هو يبقى في الجوازه, فاضطر مكره هو ينفذ الخطوه. انا لا انصح ابدا بالارتباط بالعريس البخيل, بس بشرط, هيتعبك هيتعبك طول حياتك, بس بشرط, خليكم معايا بقى, بس بشرط ان ما احكمش عليه من موقف, يبقى موقف واثنين وثلاثه اشوفه. وده السؤال, انت تصرفاتك مع اهل بيتك من النساء ازاي؟ يعني اللي يسيب والدته تمشي بالليل بعد الساعه 11 او 12, يا عم ماشي اركبوا مواصلات براحتنا, نحب تنطط في المواصلات اركبوا مواصلات, لكن موصلها عليك معاها سايبها ازاي؟ يعني ما هو في عدم تحمل مسؤوليه وفي عدم كذا. طب وليه وليه تنجاب لها سيارة لحد تحت البيت من البيت تتعزز وتكرم؟ وطول ما هو بيكرم اهل بيته من النساء يعرف انه هيكرمك. البخيل لو كان خاطب او متزوج وطرقها مش هيقول ان هو كده, ده يقول ده عيوبها, ده ماديه مسرفه مسرفه وبيسقط ما هو فيه عليها اصلا. طب لو خلاص بقى بالفعل ما فهمتيش في فترة الخطوبة, ما اللي بيسمعني متزوجات وقعتي بقى في المعذور وتزوجت رجل بخيل بيدعي الفقر ان هو دايما دايما فقير فقير ومستدعي الفقر عليه وكأنه لا يملك قوت يوم هو معاه, وحكيت لكم قبل كده حكيت لكم قبل كده عن المليونير, والله مليونير وعنده بدل العمارة بأربع خمس ست عمارات وعنده بدل السيارة كذا كذا كذا, وابنه أقسم يمين بالله في الشتاء ماشي بصندل مقطوع ورجليه كلها طين, ابن المليونير. ايه ده يا ابني؟ ده يحاسب يحاسب. تشوفي بقى الأقوال بقى الأقوال بقى, يجي يقولك بقى ايه, من ايه منين يا بنتي اللي جاي على قد الرايح, قد الغنماتك يا جوحة يا أسرع, ناقصكوا ايه يعني؟ انا بصرف تسمع كتير بقى, بيحاسبك بالورقه والقلم. ومش عيب ان احنا نكتب ورقه وقلم حلو, وانا بحب اكتب ايه اللي اتصرف وايه اللي طلع عشان محدش يجي فواتير ايه فواتير ايه. بيحاسب بالورقه والقلم, ولكن بيحاسب البصله دي اتقسمت اتنين ولا ايه اللي مرمي في سله القمام. ما بقولش انك ما تبقاش حريص لو زوجتك مسرفه, يعني نفصل نفصل, انا عارفه اللي بيصطادوا, لا لو هي مسرفه هقول لك اه لا خلي بالك واعمل كذا واصرف وحجم وقوله وكده, حريص مش بخيل. لا ده ده في كل صغيره وكبيره وقاعد لها. احنا هنا بنتكلم عن ايه؟ عن البخيل اللي بالفعل معاه ولا ينفق لا على نفسه ولا على البخيل بينفق على نفسه لكن اهل بيته لا. الشحيح هو لا ينفق لا على نفسه ولا على اهل بيته, بيبقى بيملك اه بيستطيع الانفاق اه ولكن لا يصرف على بيته الا القليل, واصلا مش عايز يساعد الاخرين سواء مساعده ماديه او حتى لانه بيبقى بخيل بالمساعده الجسديه حتى والمساعده المعنويه على الزوجه بقى وكده, بخل معنوي وبخل عواطف وهيصه. الزوجه في خطوات تتتبع كده خطوات العلاج ان احنا اتكلمنا عليها قبل كده في حلقه قبل كده بس هنوي عليها في عجاله ان النهارده انا بكلم المخطوبه اكتر, قلناها في حلقتنا وقلناها قبل كده, تتعايشي مع الواقع بس ان انا اتعايش وخلاص لا, اسعى الاصلاح ينوبك ثواب, وتعودوا على العطاء اه, هاتي ورقه واكتبي ادي المطلوب وادي كذا, الدعاء ويسمعك وانت بتدعي له الله يكرمك يا زوج, ولو جاب حاجة حفزه على كده وشجعه على الكلام ده, ارجعوا لحلقة الميزانية الكلام ده كله موجود فيها مش هنعيده. البخيل أو البخل ذات نفسه مرض نفسي وتربوي طبعا, ساعات مكتسب وساعات وراثي أو الاثنين, نوع من أنواع افتقاد الإحساس بالأمن والأمان وفقد الأمن والأمان في الفلوس اللي بيحوشها, مرض له بواعث كتيرة جدا, أهمها الحرمان في الصغار أو إنه بخيل بالفطرة أو أناني بيكره العطاء بيكره الإنفاق على أهل بيته. في نوع من البخل بقى ظهر جديد عند الرجالة اللي مراتاتهم وزوجاتهم بيخرجوا للعمل آه لها دخل, أصبح لها دخل ثابت خلاص, إيه إيه بيعمل ما لا بينفق يمتنع عن الإنفاق أصلا, حتى تضطر زوجته للصرف بدل منه ولا يهدأ حتى تصرف مرتبها كله ويتأكد حصلت كساف وصرفتي تمام ساعت, وبعدين يمارس بقى كل حاجة بتأنيب أو يطبع ما أنفق منا وأذى أو بصعوبة يطلع القرش ده لو طلع. قلت لكم البخل صوره مرضيه بتخالف اسس الدين وتعليم الدين والاعراف. اختص الدين الرجل وميزه عن المراه بايه؟ بالانفاق. فالرجال قوامون على النساء بما انفقوا، فضل الله بعضهم على بعض بما انفق. قوامه مقرونه بايه؟ بالانفاق والعطاء والحمايه وتامين المستقبل، وتبقى حاسه بالامان معاك. فاكرين حديث ام زرع؟ قال لها كلي واشربي ميري يا ام زرع اهلك، كلي واشربي وميري وميري اهلك، يعني عيشي حياتك اللي انت عايزاه واعطي لاهلك كمان. بقول لك كل ده ما يجيش واحد من عشرة من اللي كان ابو زرع بيعمله. البخيل محتاج يعرف ان في حاله البخل وعدم الانفاق على اهل بيته ده بيخالف شرع الله عز وجل، بيرتكب معصيه. ابن القيم كان بيقول على البخيل: البخيل فقير لا يؤجر على فقره ابدا، لكن الفقير اللي ما معهوش يؤجر بالصبر والرضا والاحتساب. البخل مش من الايمان، ليس من الايمان. الله الرسول عليه الصلاه والسلام قال: ايمان كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، فما بالك باهل البيت. البخل مش بالمال بس، البخيل المال ايه اللي بيحصل؟ عادي بقى جيبه، بقى جيبه اصلا تبرق جيبه، ما فيش في فلوسه في جيبه حاجه. في ابخل من بخلاء المال واشح منهم، اللي بيبخلوا بحسن الخلق والتعامل مع الناس. ما فيش لا كلمه حلوه ولا مش بس المال ما عندهوش بخيل، بل لا ده بخيل ابتسامه، بخلاء ابتسامه وبشاشه، بخيل كلمه طيب وعابس كده ومتجهم كده بوجهه مع كل الناس، بخيل في مشاعره وفي حبه لكل اللي حواليه، الناس اصلا بتنفر منه ومعاملته الغليظه، بخيل بالكلمه الطيبه، بخيل بالقول الحسن حتى مع اهله وزوجته واولاده، ما يتعاشرش مع ابوه ومع امه، ملوش احترام ولا له تقدير ولا حد طايقه اصلا من كتر معاملته السيئة والبخل والعواقب بتاعت البخل وأثرها السيئة في تعامله سواء في الحياة وفي المات. مش عايزين قعدته. لما ترى أثر البخل على البخيل وعلى أهله وولاده والكلام ده، زي ما قالت مين؟ فاطمة بنت عمر، أخت عمر بن الخطاب أم البنين، قالت إيه؟ أف للبخل، لو كان طريقا والله ما سلكته، ولو كان ثوبا والله ما لبسته، ولو كان سراجا ما استضأت به أبدا. تقعد الناس بتبقاش عايزة منك لمال ولا طعام ولا الكلام ده، عايزين منك حسن خلق، حسن معشر، رقي في الأخلاق، احترام. الزوجة ممكن تصبر على ظلم زوجها، على فساده، على عدم وتسعى للإصلاح يتصلح، لكن البخيل ابدا لا تستطيع المراه ابدا انها تصبر على بخل الراجل. كارثه، خانقها، مش قادره تعيش. البخيل بيفرح باللي جمعه ومش عارف ان اللي جمعه دوت هيكون للورثه، وبعد موته هم هيتعاملوا فيه ويتورثوا فيه يوم القيامه. شفتوا الترند اللي طالع بالسيده اللي كانت بتشحت معرفش ايه، ولقوا الفكه اللي لما ماتت في البيت بتاعها مليون فلوس فكه كانت بتاخدها من الناس. طبعا اللي بتصدق ما بقاش انا بتصدق ويا وزعوا المليون. يا عم هتحاسب عنه، هي هتسال عنه. يطوق البخيل على رقبته بالمال كده خلاص، وسابوا الورثه، لا منك استمتعت بيه ولا منك كفيت اهل بيتك وسبتهم يعني على يتكففون الناس. الله عز وجل يقول: ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو الشر لهم سيطوقون بما بخلوا به يوم القيامه ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير. فرق ما بين البخل والشح زي ما قلت لكم. البخيل بيبخل على غيره لكن على نفسه كريم على نفسه. الشحيح ايه؟ كارثه، بيبخل على نفسه وعلى غيره. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اذكار الصباح والمساء: اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز، واعوذ بك من البخل والجبن، واعوذ بك ان ارد الى ارذل العمر. اعظم بخل، بصوا، بخل الانسان على نفسه بفعل الخيرات، ما يعملش خير. بخل الانسان يكسب حسنات، بخله انه يبقى عنده نفع متعدي لنفسه ولخدمه الاخرين، بخله انه ما يعملش صدقه تعود عليه دنيا واخره، او انه يتطوع في عمل متطوع، او حتى يبخل بجاهه بالمكان اللي هو فيه. حرم الناس مع انه كان ممكن يعطي خير، لا يوفق، لا ولا ربنا مسخره لقضاء الحوائج ولا اي حاجه، مع ان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. سيدنا ابن عمر قال الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربه من كرب الدنيا فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامه. ومن ستر مسلما ستر الله عز وجل يوم القيامة. شوف الحديث ايه، كله منافل البخل. اللي ربنا بيوفقه بجد اللي بيرزقه الكرم وخدمة الناس والخلق الحسن، المحروم البخيل، صفة مذمومة ومقبوحة عند العامة وعند الخاص. فلان بخيل، بخيل مال بس، تبعد عن أصلا البخيل زي ما قلت لكم مش فقير، صفة الفقراء ده المحتاج ده ما عندوش مال أصلا. ليس الفقير، ليس البخيل فقير، الفقير ما عندوش ما يكنزه ولا يمنعه عن الناس هيطلق عليه بخيل، لا، البخيل اللي عنده مال وعنده قدرة على الإنفاق لكن بيعطل كل الكلام ده عن عمد وعن قصد، دي القدرة، مع القدرة فيمتنع عن الإنفاق. البخل بيبقى معاه ذم وقبح، عنده البخيل عنده هوس الثراء وعايز يبقى غني وعايز وعايز وعايز وعايز، عنده رغبة في امتلاك المال، ولو كان ده حتى على حساب نفسه وعلى حساب ذاته بيتمرد على كل رغبات النفس والملذات وفي سبيل حاجة واحدة بس، انه يجمع المال ويكنز الذهب والفضة والمال اللي عنده وما يصرفش، كأن الصرف ده بيقتله، حاجة مصيبة. البخل انحراف عن غريزة ايه؟ المحافظة على البقاء. لا، انت مش بتحافظ على البقاء، ده صورة مرضية من التملك، صورة مرضية من الادخار. النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يبغضهم الله عز وجل: ملك كذاب، وعائل مستكبر، الرجل كان مستكبر كمان، وغني بخيل. مدحت امرأة عند الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا صوامة قوامة إلا إن فيها بخلا، قال فما خيرها إذا، يعني طب فين الخير بقى؟ كل في آيات كتيرة بتزم البخل. الله عز وجل يقول: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. الله عز وجل يقول: والذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، كارثة، يعني مش بس ده، بيأمر الناس بالبخل، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ذم الله عز وجل المنافقين بصفة البخل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، طب بس يا رب هات لنا نصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. طبعا الله عز وجل بيقول إن البخل ده هيعود على نفسك. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل إنما يبخل عن نفسه، فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولي يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله عز وجل يقول، الله عز وجل يقول: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. ما شاء الله الناس بتتصل عليا وانا في الحلقة. الذين يبخلون، الذين، الله عز وجل يقول الآية: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، غني عنك وعن اللي انت بخلت انك تنفق. مغبة البخل، الله عز وجل يقول: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله، اسمعوا بقى الحديث اللي أنا بخوف به الناس، إذا أنعم على عبد النعمة، والله الحديث ده يخوف، لو ربنا أنعم على عبد النعمة، الله عز وجل إيه؟ يحب أن يرى أثر النعمة عليه، ويكره البؤس والتباؤس، ويبغض السائل الملحف، ويحب الحيي العفيف المتعفف. النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ بيرشد الأمة الأقوال والأفعال، بيحذرها من الرذائل. شريعة الإسلام جت تقول إيه؟ شريعة التوازن في كل شيء، انفق بس ما تبقاش ايه ملحف، ما تسأل، تعفف وخليك حقيقي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ان الله تعالى اذا انعم على عبد نعمه بان رزقه مال او جاه او غير ذلك، يجب الله ربنا يحب ان يرى اثر نعمته على عبد، يحب ان يظهر العبد فضل ربنا عليه بما رزق الله من مال وجاه. مش قد ما معيش وما فيش وضمه متقطعه ومش عارفه ماشيين ولا يسالونا حاجه، كارثه. البس ثياب تليق بنعمة ربنا عليك، نظيفة كويسة، كذلك المأكل والمشرب واللي بتوصل عليهم أهل بيتك دول، وشوف مراعاة طبعا القصد وعدم الإسراف، لأن ديننا دين توازن. يقرأ الله عز وجل البؤس، يعني إظهار الذلة ورثاثة الحال. رثاثة الحال يبقى حاله كده رث، والتباؤس إظهار الحاجة والفقر والتفاقر على غير الحقيقة، ده مش الحقيقة. إظهار التمسكن والشكاية وكل ده يؤدي إيه؟ الاحتقار الناس له. يا عم اسهل في مقايدة الناس، إصدراءهم أصلا شماتة الأعداء فيك. من كفران نعمة ربنا سبحانه وتعالى وعدم شكر ربنا إنك أنت ما تظهرهاش لا على نفسك ولا على أهل بيتك. ويبغض الله عز وجل، يبغض السائل الملح في الملح الملازم دايما يسأل الناس، ما بيتحرجوش اقسم يمين بالله ولا بيتكسف، ومحدش اصلا بيرد عليه ويلح، محدش يرد عليه ويلح تاني في سؤال الناس وطلب الناس، والناس تتجاهل ويقعد يلح في الطلب. صفة يبغض الله عز وجل. ربنا يحب ايه؟ الحيي كثير الحياء، العفيف يكف نفسه عن الحرام وسؤال الناس، المتعفف المتكلف بالعفة كمان اسأل الناس. الحديث انك تاخد نعمة ربنا طريق لشكر ربنا سبحانه وتعالى، وانك تظهرها وبين سعة ربنا سبحانه وتعالى عليك. الاسلام يسر المباحات على الناس دون افراط ولا تفريط، لا اسراف ولا الكلام ده، وفي الدنيا والاخرة طبعا. الحديث بيثبت صفتين، صفة الحب والبغض ربنا سبحانه وتعالى بيحبه، يحب الفضائل ويكره الرذائل اللي منها البخل. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن البخيل شحيح، بعيد عن الله، بعيد عن الجنة، قريب من النار. المؤمن الكريم قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، وبعيد عن النار. فالله كريم يحب كل كريم. الزوجة اللي عرفت إن زوجها بخيل، ربنا جعلها مخرج طبعا إن شاء الله من البخل دوت، ولكن بالمعروف هتفضل تعمل وتاخد من ماله ما يكفيها دون زيادة ولا إسراف، زي ما جاء في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل الشحيح، يعني على نفسه وعلى غيره، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، قال إلا ما أخذت من ماله، هي بتقول خدت من ماله بغير علم، فهل في ذلك من جناح علي حرج في الأمر ده؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. خدي ده وده. الخطوة الثانية نزلي معاك ينوبك ثواب، نزلي معاك حبيبتي وهو بيشتري الطلبات عشان يشوف الأسعار ويشوف الحاجة، ارجع لحلقة الميزانية واستجلاب الرزق مهم جدا مش هنعيد الحاجات، ادعي له وحفزيه بالدعاء لو جاب حاجة عشان كده، ذكريه بعظم الأجر والثواب والإنفاق وخير الصدقة الصدقة على أهلي. الكارثة ان بتبقى في أمهات خايفة تقول لك أنا عندي زوج كده فأنا خايفة خوف شديد إن أبنائي يكتسبوا الصفة دي. طب هو ده صحيح إن البخل صفة متوارثة ولا صفة مكتسبة؟ البخل صفة متوارثة صفة مكتسبة؟ صفة مكتسبة وتبدو موروثة بعض الشيء في بعض، يعني الأرجح، لكن أكثرنا تبقى مكتسبة من البيئة والأهل اللي هم عاشوا بيه. أسر بتملك مال لكن لما بتيجي تتصرف بيه بتبع أن هي قطعت من لحمها الحي، اللي لما يشوف الطفل ونشأ على الأسلوب دوت بيطلع زيه. طب عشان اجنب اطفالي بقى ان هو يكتسب اما صفه البخل او الانتكاسه الاسراف اللي ممكن يصيبه كرد فعل طبيعي لشح الاب او بخل الاب، الفت انتباههم لقيمه الصرف والنقود ذات نفسها، ازاي ينفقوها، التبعات والنصائح ايه اللي اقولها لهم عشان كده حتى لا يبقى بخيل ونبكر سواب. ركزوا معايا، عايزين جيل سوي، عايزين جيل سليم، جيل سليم ومتعاف. 9 خطوات هنقولهم في عجالة قبل ما يقفلوا علينا الحلقة، انقذي أولادك فيها من البخل، يعرفوا قيمة الإنفاق وما يبقاش حتى لا مسرفين ولا بخلة. أول حاجة اشرح لطفلك هي فلوس دي جاية منين، من تعب، تعب وشقى، يعرف ان الاب والام قد ايه بيتعبوا وبيبذلوا من الجهد عشان تيجي. احنا مش مكنه فلوس والكريدي محطوط والكلام ده، لا، وافتح يلا المكنه افتح الفلوس حنفيه بتتفتح، لا، واشرح للطفل الكلام ده. لما بتسحب قد ايه فلوس من بنك، هو ده القيمه، هو ده المرتب، وده اللي هنعمل عليه لحد ما يجي المرتب تاني اول الشهر، ويفهم الكلام ده. ومن قبل سن التمييز شويه بيفهم، بعد سن التمييز بيبقى مدرك وفاهم، 7 سنين يعني. رقم 2 خليكي انت قدوه حسنه في الانفاق، انفق الحاجه بطريقه مسؤوله وبطريقه كويسه، بحيث ان انا اشرح لهم وانا اخترت السلعه دي ليه، طيب الجمله بتاعتها ارخص قد ايه، طب وفرنا قد ايه، بس ما اعملش بحسسهمش ان في قلق وفي ازمه يحسوش بعدم الايمان، لا، توازن ما بين الامرين. انهم ينفقوا على اشياء غير مهمه، لا، او انك تزرعي قيمه ان انا في طفلي موضوع ان انا لا او انا خايف من القود، لا لا لا لا، ما تقعديش تتكلمي، خلي فيه توازن. انا حلمي احنا عايزين نمتلك كذا ونعمل كذا ونسوي كذا. في فرق ما بين الطموح وما بين ان انا اعلي الدنيا عندهم قوي فكبر الاشياء الماديه عندهم وان هي دي اللي هتخلينا سعداء. لا، عندنا ما يكفينا ونحمد ربنا سبحانه وتعالى ونتعلم اسم الله الشكور ونرجعوا لحلقه اسم الله الشكور. ثالث حاجه اشرح لهم لما بيجي لهم اعلانات على الالعاب والكلام ده ان الاعلانات دي مصدرها ايه وان انت اللي انت الزبون، انت الزبون اللي بيشتغلوا عليك في الاعلانات. وانت وقلت لك قبل ست سنين بيبقى مناسب جدا الطفل بيبقى فاهم حاجه زي كده، وضحي له الهدف من الامر ده وسياسه التسويق دي عامله ايه عشان انت تشتري. وان ساعات لما يجبروك الاعلانات دي لما تيجي يعني تبقى بقى قدامهم يا اما يروحوا مطعم يقول لك خد لك الهديه دي مع الاكله الفلانيه، خد اللعبه دي مع كده، اشتري الوجبه المعينه دي مع مش عارفه ايه. لا يا ابني الكلام ده غير صحي، واللعبة اصلا بتبقى بايظه ما تبقاش. واشرح لهم مش كل اللي يطلبوه ينجاب. رابع حاجه اشرح نوعيه الحاجه اللي هم طالبينها جيده ولا لا، وعندي لعبه مثلا في الشهر ممكن يقتنع بالكلام ممكن لا، المهم يخزنوا الكلام ده مره في مره ودايما يبقى في حوار من الكلام ده، نوع على الاقل من التوجيه لاولادي بحاجه زي كده عشان يعرفوا يبقوا يدبروا ولا يصرفوا ولا يبقى كده. خامس حاجه خصصي مصروف خاص، هو ده تصرفي بتاع ممكن تخصصيه في الاسبوع، يبقى كل يوم هتصرف الحاجه الفلانيه. ويتعلم الطفل السلوكيات اللي متعلقه بالنقود، اصرف امتى واخلي امتى واحوش امتى واحط معاه حصلت التحويش عشان يتعلم الانفاق بصورة سوية، لا يبقى بخيل ولا يبقى مسرف. سادس حاجة لازم تعطي من مصروفك، لازم تطلع حاجة اما تروح والكلام ده تصدق، ياخد جزء من الفلوس بتاعته، وان السعادة في العطاء. طيب ما كفاش الشراء ممكن نحوش للشهر اللي بعديه وتدخر عشان تشتري، ويتعلم يعني ايه يدخر ويتعلم يعني ايه ان في ظروف مش لازم. اوعي تستسلمي للتوسلات وانه كنت تشتري اللي هو عايزه في اي وقت والعياط والكلام ده، لا كل المجهود اللي احنا قلناه رايح هنا، كل ده عشان يبقى فيه سلوكيات صح. سابع حاجة توقعي انه في البداية هيشتري كل حاجة بالمصروف ويقعد يعيط لك بقية الاسبوع، بس بعد كده هيتعلم ازاي ينفقها بشكل صح وبشكل سليم. مش الكلام ده بيجي في يوم وليلة، ولكن بالتدريج، محتاج خبرة ومحتاج طول بال ونفس واستمرارية منك وصبر، ويتعلم ايه اللي يشتريه صح وايه السلعة كويسة وايه السلعة اللي مش كويسة. ذكريه دايما وناقش معاه في اختياراته ايه الصح وايه الغلط وايه البدائل. تامن حاجة قولي لطفلك أهمية القيم الغير مادية، ان مش كل حاجة الفلوس ولا كل حاجة كذا، علميه ان الحياة فيها حاجة احسن من القيمة المادية، الاخلاق، القيم، السعادة، العطاء. مش شرط انك تجيب حاجة، انت لو جبت لي كارت وقلت لي شكرا يوم، احنا طبعا كل ام عندها البوم الكروت والجوابات اللي اولادها بعتنا، وتبقى دي اثمن هدية، الحاجات التانية كلها لا، وتبقى اظهري فرحك بالحاجات دي. ان السعادة مش في الانفاق بس، في الانفاق او في المال او في الكلام ده لا، في وقت حلو مقضينه مع بعض. تاسع حاجة اظهري لهم ان هم ممكن ينفقوا النقود دي في اوجه الخير زي ما قلت لك، الصدقات والكلام ده، وازاي ان هم يسعدوا الاخر فهم كمان يحصل لهم نوع من السعادة. وزي ما قلت لكم السعادة في الانفاق والعطاء مش السعادة في التكنيز والكلام ده. أدعو الله سبحانه وتعالى نكون وفينا ونكون عالجنا الجزء اللي خاص بمرحلة الخطوبة، وبعدين الزوجة عشان ما تزعلش مني، وبعدين الأولاد علشان ما تعوديش تتقهري وتقولي الأولاد فيهم إيه. خلينا ناخد أول اتصالات، ده لو معنا اتصالات. معنا فاطمة الزهراء من القاهرة. السلام عليكم يا فاطمة الزهراء. السلام عليكم. يا أهلا يا أهلا، أيك يا فاطمة. بس والله انا عندي سؤال، بس هو ملوش علاقه بالحلقه خالص، بس يعني انا بظبط حضرتك فحتى. طيب تعالوا لنا الصوت، ايه رايكم يا شباب؟ انا مش سامعه فاطمه. ها سؤال ايه يا فاطمه؟ بره الحلقه باش هم يعلوا، هم يعلوا لي البيز بس. ها بقول لحضرتك في حاجه قريت عنها كورسات اسمها تدريب انعاش العقل. إيه انا مش سامعه يا شباب الصوت، تفتحوا لنا الصوت في الاستوديو، تعالوا الاربيز. طيب بتقولي ايه تاني يا فاطمه؟ بقول لحضرتك انا قريت على التواصل الاجتماعي يعني عندنا كورس اسمها التدريبات العقليه من عشرة. فيها ايه؟ بيقولوا فيها ان فعلا بيشتغلوا على الشخص يعني ان هو يحفظ القران في 10 مش عارفه ايه مدى صحتها ولا انا والله مش عارفه مدى صحتها. اللي انا اعرفه ما اعرفش والله ما شفتش الكلام ده. لكن هاتي لي الاليات، يعني ايه الاليات اللي بتستخدم ان انا نحفظ القران في شهر او احفظ زي ما هم كانوا كاتبين في 40 يوم او احفظ القران في اسبوع وختمت في نص، ما اعرفش ايه يعني. انا ما شفتش حاجه زي كده. لو جربتيها يا فاطمه قولي لنا ايه الاليات المستخدمه، هل هي فعلا حاجات صح ولا دورات فنكوش واي كلام ومن الحاجات اللي هي بتبقى للتشويق؟ ما اعرفش صراحه. انا قرات اعلان زي ما انت ما قلتي كده، لكن كده اللي انا اعرفه تدريبات العقليه لتكبير عضله الدماغ وازاي ادوات التفكير 60 اداه، ده اللي احنا نعرفه. ازاي ان انا افكر وافكر خارج الصندوق وافكر بالاليات المختلفه وافكر بالقبعات السته واشيل القبعات السته وبعدين افكر باليه مثلا الابداع او السلبيات والايجابيات او اليه الحلول الكلام دوت. لكن الموضوع ده ما سمعتش عنه صراحه. ده الله سبحانه وتعالى يلهمنا. لو عملتيها فاطمه بتعالي قولي لنا ايه تاني. معنا اتصال تاني يا شباب. ام خديجه من الغربيه، السلام عليكم يا ام خديجه. وعليكم السلام. يا اهلا وسهلا حضرتك يا دكتور. يا اهلا اهلا. انا مبسوطه جدا ان انا بكلم حضرتك، مش مصدقه. ربنا يبسطك كمان وكمان. صدقي من طبع حضرتك من زمان جدا من فترة الخطوبة وتعلمت منك حاجات ياما، ودلوقتي ربنا كرمني وهو مخلفة ليا شهرين. الله ربنا يبارك لك يا رب في زوجتك وفي أولادك، اللهم أمين. بس يا دكتورة يعني أنا دلوقتي داخلة ليا سنتين، يعني إلا شهرين كده متجوزة. تمام. أنا متجوزة ابن خالتي. تمام. بس أنا اتجوزت في سن إيه صغير. دخلت أصلا دي إيه استهزأت بيا، وبصراحة يعني ظلمتني. دخلتي في ايه؟ استهزأت بيا في صغر سني، ممكن مش عارفه مين ظلمتني. يعني مين اللي استهزأ بيكي وظلمك؟ خالتي اللي هي حماتك يعني. تمام. هم عملوا معانا مشاكل كتير انا وزوجي، وعلى طول بيتعاركوا معانا على اي حاجه. وزوجي ايه كان حصل معاه عمليه وهو فتره ازمه يعني جامده، وتخلى عني، والموضوع ده اثر فيه. يعني ايه تخلى عن مين؟ عنك ولا عن امه؟ أهل هم اللي تخلوا عنه في الأزمة دي. في العملية اللي كان بيعملها يعني تخلوا عنه ازاي؟ يعني بزروا ما ساعدهوش الكلام ده؟ ما ساعدهوش، واضطر وقعدوا يقولوا له بعدها مراتك، واضطروا من ده بتاعي وايه كانوا دخلوا في جمعية عشان يساعد أخوه، وكانوا بياخدوا منه فلوس الفترة اللي قاعد بيها في البيت. المهم يعني الموضوع ده أثر فيه جامد. فالفترة دي تعمل معهم مشكلة سبب يعني كده، واتعاركوا اخوه وقال لهم انا اقعد لوحدي وما عدتش نازل تاني عندكم. ماشي. وبعدين خالتي على طول تشتكي لماما وترن تعيط لها وتشتكي لها منه وتقول لها حاجات ما بتحصلش كده وما بتبطلش شويه، لدرجه ان ماما تعبت واعصابها تعبت خالص. وماما مش عارفه تعمل ايه، قعدت تتحايل على زوجي قال لها خلاص الموضوع كده انتهى. واحنا مش عارفين نمنعوا الامر ده، لدرجه كل شويه تطلع تشتكي تخلي حد، ما احنا قرايبنا اخوانا مثلا نفس الخوال، تخلي اخوال يكلمونا كده، واحنا مش عارفين نعملوا ايه ولا ازاي نصلوا في الامر ده. هو لحد دلوقتي يعني احنا لنا كام يوم كده بس لسه ما قالش لبابا، ومش عارف يجيب الموضوع لبابا ازاي. ان ايه؟ وبصراحه ضاغطين علينا جامد. الموضوع ان انا عاوزه اقعد لوحدي لسه بابا ما يعرفش. تقعدي لوحدك تنعزلي يعني في التعامل الاكل والمشترك؟ بس هو عايز كده؟ زوجك عايز كده؟ هو عايز كده. طيب اسمعيني بقى يا ام خديجه، واسمعي مني الكلام ده كويس قوي، وحطي حلقه في ودان، طلعي نفسك من القصه دي. هو واهله طلعي نفسك. هو مش عايزك تنزلي له، ماليش دعوه. هو يقول اللي انا هيقوله انا هعمله، ارجعوا له انا ماليش دعوه. إيه مشكله بينه وبين امه وبين كذا وما بينزلش وعمل ودفع وما دفع، ملكيش دعوه. طلعي نفسك من ما بينه وما بين اهله. اللي يكلمك حماكي خالك خالتك كل العيله بما انكم قريب في بعض، وقولوا لهم هو اللي قال وهو اللي عمل وانا ما اعرفش القصه دي تماما. كلموه هو وارجعوا له وقولوا له، واللي هو هيقول واللي يكلمك قولوا له بص انا ما عنديش مشاكل، اللي هو يقولها. انا مش عامل محرك ولا مؤثر ولا الكلام ده، هو القرار من عنده، هو اللي اختار يعمل كذا كذا كذا كذا. تمام. سمعاني يا ام خديجه اللي بقوله لك؟ فما يجيش يقول لي ده هي اللي منعته، ده هي اللي هيتصالحوا مع، هو هيتصالح مع اهله ان اجلا ام عاجلا، بس انا بقول لك. ومين الوحشه انت الكوخه اللي قالت واللي عامل؟ لا طلعي نفسك، ويبقى من البدايه الكل عارف انا ماليش دعوه بالقصه دي، هو اللي عايز. لو قال خلاف كده انا تعالى، لو قال كذا هو سمعاني ادعو الله سبحانه وتعالى وان شاء الله هيتصالحوا ما تقلقيش ياخدوا وقت وبعد كده هيتصالحوا. هو بس صعبان عليه ان هم وقفوش جنبه في موضوع يعني موضوع العمليه وكده وكمان حملتوني بس هيتصالحوا اهله. لكن طلعي نفسك من القصه تمام. ادعو الله سبحانه وتعالى يا بنتي يصلح ما بينكم الله ما بين. معانا ام يوسف من اسيوط. سلام عليكم يا ام يوسف. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور عامل ايه؟ اهلا يا اهلا. انا انتبهت من حضرتك كتير خالص والله ربنا يبارك فيكي. يعني حبك الله حبك الله. كان عندي مشكله يا دكتوره عاوزه اسال حضرتك عنها. ايوه. معايا اختي كانت متزوجه ليها 10 سنين ونفس المشكله اللي حضرتك كنت بتحكيها في الاول الموضوع البخل. هي بتشتغل وبتصرف ومعاها طفلين يعني تمام. بس اللي هو فعلا من ساعه الزواج ما اشتغلهاش اي مثلا بيت تاني ولا هديه في مناسبه او اي حاجه. هو بيعتمد عليها ان هي بتصرف. هي المشكله ما عندها مش الماديه قد ما هي المشكله العاطفيه ان هو حتى رخيص في عواطفه. صحيح. بس هي وصلت لمرحله مش عاوزه تكمل. بتقول انا تعبت من التنازلات انا هو كل حاجه عاوزه هي اللي تبتدي يعني هي اللي تروح له هي اللي كل حاجه هي اللي يعني كل حاجه مع الاولاد حتى لو نازلين مثلا تدريب مش عارف ايه الود هي اللي هي اللي تفكر هي اللي تنقل مدرسه هي اللي تعمل مش بتساعد في اي حاجه يعني معتمده كده ايه يعني هي المسؤوله. ايوه هي القوامه ليها هي. لا حول ولا قوه الا بالله. احنا صعبان علينا الاولاد وكده ان هي تنفصل وصعبان علينا ان الاولاد فيهم صغير. بس احنا مش عاوزين نضغطها نفسيا كمان. هي تعبانه نفسيا وبتقول انا تعبت من قله التقدير. عندها كم عيل؟ معاها طفلين. سنهم كام سنه؟ كام سنه وكم سنه؟ 9 سنوات و5 سنوات. صبيان ولا بنات؟ نعم صبيان ولا بنات؟ صبيان الاثنين. اه طيب اسمعيني يا ام يوسف اسمعيني. هذا الله سبحانه وتعالى يا ربي يلهم. حاضر وياك يا حبيبتي. اولا زي ما احنا قلنا يعني انا ما انصحش بالطلاق. ليه؟ لان هي بتبقى صفه ما بتغيرش. لكن احنا ممكن نعمل حاجه افضل من كده. ايه اللي افضل من كده؟ ان احنا رقم واحد الخطوات والله يتقسم. انا هدفع كذا وانت الفواتير تدفعها كذا وتبقى قاعده رجاله موجودين. يلتزم بالحاجات اللي هي تندفع جوه البيت وهي تلتزم. والنصيحه لكل امراه عامله خدي فواتير ثابته خدي حاجات ثابته علشان انت بتعملي ايه وبتصرفي فين واللي جاي رايح واللي جاي رايح مش باين التصرف. لا خدي حاجات ثابته يا جماعه انا بعمل كذا انا واخده فاتوره كهرباء بالنص واخده ده كذا وده كذا او واخده الحاجات اللي خاصه مثلا اتفقوا عليه. ده رقم واحد. رقم اتنين ما تنزلش تشتري حاجه الاول في لسته بالحاجات الضرورية. بتنزلش تشتري حاجة إلا وهو معاها أو لما تشتري توريله الفواتير أو خد انت تنزل وهشتدين أدي اللي احنا محتاجين الضروريات الكماليات أو التحسينات. بلاش الكماليات نتكلموا فيها دلوقتي. التحسينات ولد عايز كرسي في كذا بيت محتاج يتصلح في كذا التلاجة محتاجة تحسينات في كذا بتنزل مية والحاجات والتصليحات والكلام ده بيتعمل على الأقل بإيه شهري. ارجعوا بس الحلقة موضوع الميزانية إيه والتحفيز زي ما قلنا والدعاء والكلام ده. طب بخل المشاعر ما اقدرش اتكلم فيه لنا ولا ميت حد غيري. بخل المشاعر بتختلف من مرأة لمرأة. مرأة بتبقى قادرة على ان هي تستحمل وعادي مش فارق الكلمة الحلوة مش فارق مع ان الكلمة الحلوة ممكن تخليها تتغاضى على البخل المادي. كريم المشاعر مش بخيل المشاعر. كريم المشاعر المرأة ممكن تتغاضى عن البخل المادي وعدم عطائه لكن ما تتغاضاش على ده. أنا آجي أحكم عليها هي اللي تحكم. هتقدري؟ لا تقولك لا مش قادرة أنا بموت. طيب الجزء الأخير أولاد وصبيان ويحتاجوا أب ومحتاجين راجل في البيت ممكن أوازن الأمر ده. طب أقول له اعمل كذا طب قول لي كذا وهو مرة يستجيب ومرة ما يستجيبش وتصبر على الأمر وتعدل الدنيا ممكن. واحدة تانية تقول لك لا ما اقدرش ما اقدرش انا افتنها في دينها وبتطلع تشتغل وبتتعامل مع ناس ومع رجال واجي في الاخر تسمع كلمة ما اقدرش ما اقدرش اقول ولا افتي بحاجة زي كده. هي اللي تقدر تقول لنفسها تستخير عدت وخلاص وانتهينا. مش قادر ما تضغطوش عليها بس تستخير قبل الامر ده. بتختلف من مرأة لمرأة ومن حال لحال او من حالة لحالة. ادعو الله سبحانه وتعالى يكرمكم ويرزقكم يا رب الازواج الكرماء يا رب الرومانسيين الكرماء. قولوا امين. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.